فالأسباب مطلوبة، بيع أو شراء أو غراسة أو غير ذلك من أسباب الرزق، وفق الله جميعا. ما إليك في بعض النسخ بعد يد يقول بحق يكتبون كذا نطلب بعد كلمة أحسن عملك شيخ، السفر بنية الزواج بالطلاق أحسن عملك، ما حكم أحسن؟ لا حرج عند الجمهور، لكن تركه أفضل، تركه أحوط وأفضل، خروج من خلاف ما حرم. هذا واحد غير زوج لشدة الشهوة يقول ولا يبغى يعلم زوجته، يزوج يعلم في محل في الزواج، يصير في محل آخر يعلم، ما يشرك الزنا، يكون إعلام عند الجيران وعند المقصود شدة الشهوة، مثل يتزوج لكن لا يخفي يعلم حتى لا يكون شبيه الزنا، يعلم زوجته يعلمها فلا بس، وما علمها فلا بس. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أنزله بها الصفة الحجرة، يعني الصفة الحجرة في المسجد. من احتفى هذا السبب تداوي الدعاء، اتخذ الدعاء سبب الدعاء سبب، لكن إذا تدعوا بشيء آخر من المأكولات أو المشروبات أو الكي أو من الدهون أو المروخ أو غير هذا فلا بأس. أصاب عليك يا شيخ الأسباب لا بأس بها. نعم. بعض المتصوفة عبادة البلدان يتخذون من هذا الحديث كلمة أهل الصفة، يقولون نحن الصوفية مأخوذ من أهل الصفة. نحن غلط، هذا الصفة لا، الصفة الحجرة يعني حجرة في المسجد للفقراء، مثل المسجد حجرة ينزل في الفقراء. نحن أخذنا من هذا الحديث. لا هذا جهلا منه، الصفة لأجل حاجة المسكينون نزلون حتى يعرفون الناس اللي يجي صدقته اللي يساعدته، يعرفون أنهم الصفة يساعدونهم المسلمين. الزواج بين الرجال يا شيخ ما حكمه؟ يستحل يا شيخ الحمد لله. هل يدخل في الكفر يا شيخ؟ يستحل لا يكفر. نعم يستحل يا شيخ، هو يسمح يستحل لا يكفر، يسمح يا شيخ هذا سماح منكم، حلق لا بأس به. نعم.